فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو ونكسان دقيستي ياليد الكيمبا كسو دوادة برنامج كالوحة عاو ونقضة بداعتكم أغليسان وحا كميدا دقال توس أهو لغو خاضي عدم دا مامول كجوبالان إيكو سوغان ديگان كباركا إيدولايت كاكسمايو وير مدافيع أهو لغو خاضي ديارة دونيسا إن إيكسو دكتو غرون كديارة دها معمل كأه إيدقم دا واجد قبل كباكول واريغا ولاية إسلاميقا أه إي باي أو كور بحيي حالد ولاية داسي دورا لو قبتي معلمين تمدارس تدقم دا السلق له ولاية إسلاميقا أه إي جبوينكا إيو حبنتي لوح قرآنك أوكو لخان ومركرة إيو برنامج كلوح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وطلبية طبانك بيش رجب سند كون أفر بقول أفر تاني سدح ده هجرقة وافق سنة طلبية طبانك بيش اللبات سند اللبات كون إيا اللبي اللبات تنك إميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاقصن إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أياد دقال توس أكو خاضي فريسين إذا كما ملك جوبلان يكون ليهين دولاية كما قلد كسمايو ورقاسي وحال قد لها الأسكري أو لقو مقعابي جري محمد آدن وحان كودا وعمي أسكري كلا كاس أمك عيسى لغشاقي عمر شعيب لكن كلا عيدا مدى الشباب المجاهدين سعدي لصوت أفري وحا أي وير كو خادين قرون كديارة ذها معمل كأي دقم دا واجد ولا يدا بكل ديارة أي دون يسا إنا يعقان إغتو قرون كاسي تاس أساي أودي ما ملك إي عيدا مدى هالكا كسوغن ما نو أسور تقلين إن أي كدقتو قرون كاسي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنوا روحه وحنو قصوا مخن خذ بكرة لكن مركم قصوا نواده حبنتي روح قرآن كأوكو دخن وحنو سجدين يا فضيلته الشيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وظل الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ودرسيني روح قرآنك أو كردغن تحانيه سي أيو كانوا كميدي هاي هذا وحن هريا له آيادان كجرتا سورة يونس قبقب ذي ده. والله سبحانه وتعالى أولي هاي قل انظروا نبي وحد كتر هذا فيريا ضدك إن الله سبحانه وتعالى قرطان إن أكله إن أدون لون غض أو مذيع هاي وأحكل الغل مالكنا إستنشرين ضدك كسو تاجن وحد كتر هذا انظروا ماذا في السماوات والأرض فيريا وحعرك يرلك كجره وحعرك كجره فيري adugu ba hadda ka faa'iideysaa inaad Alla barato soo isuka baraayo u barato waliga hormaan baraahinta iyo adilada iyo xujajka asuga oo ku tusaaleyhaayo ku jaleecsiihayane waa inaad dhuuxdood ku dhaqantaa bal cirarka fiiri cirarku sayiraan waa todoba cir kimidaan ama asmaa oo dunya waxa ku yaal fiiri qoraxdi ayaa ku taal oo saad aragto shaqaysa bishii ayaa ku taala xidigihi oo kala nooca ayaa ku yaala waxay u socdaan bariga kasoo baxay markaas ay galbeed u dhacayaan mid walba midka kale marin midka kale uusan ku dhacaynin ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala u jeen gooyay markaas ay sidaa ku socdaan markaas ayagu isku dhacaya shaqooyinka ay hayaan هي وحيالها روح مركو كفكره أو فهمي كارو أدبي أبديه حتى نقول كفيري وحبذها كيالة بذها كيالة وبيذها كيالة جيدها مالها تاجيدها مالها قدينا لأماها مالها دوحوين كأه وحصوطن الله سبحانه وتعالى أسوه كليه وأبوري كليه أسوه أوليه وعدك الله شكرته إسانشيرين كليه أسوه أوتليه وعدك الله شكرته إسانشيرين أرنت أنتن إسكام موغته وإن ليه أدكو في ليه هدن ألكو سيي ديه أدكو ديه سلهد آيادها لإيه آيوه سيدا أدو في ليه سوكال آياده قرآن ودقي سنة سوكال ديه ألوكو سيي عقلي أدو حاس مركي أد أركتو أو أد مغشو أدكو كالا ديه لهدن ألوكو سيي سبحانه وتعالى أنا مركا في رسواي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الله وحورا مركا أنا تكفى أنتوه الله رب العالمين جريتان كيسا وحلا ماذا يسنجرين وحداني ذي سأنو كاليجي أسوه إله لماذا أستاهلوه إنو أسوه كاليجي تلد ليهي سيدا أبو رستا وأولك ليابي إنو تلد أسوه لك ليابي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وحسواب عيسى مركا إن حدي آلهة السجى أي إن أنا هين رلك عرك أي تيوج لهيت إن عرك رلك بفساد لهين قل فيه قل لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون مرك وحكم براء الله سبحانه وتعالى أدل ذا هي وحه أي تهي بل إن في رسه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أنت مرك عقل له أيد الدون يسه إني دبتاس لوحده أي كل غنته وحأصوا بحاي الله إنه واحد يا سبحانه وتعالى السوء أو تلماميس يا مقعانتيس أي وحا أو السمينة لما الله سبحانه وتعالى إنه واحد الله سبحانه وتعالى أنت مركو شيق وحوري وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آياتها إيه ديجي ديالكا محي أترايان قولا إني رميان أن ديارو أحي وحلمده كو إلهي أو حلمده جيران رهي سيدة الشرع دجينوك لي داتك شرع دجيها يبارلبانك معنى علي لمده هواي سادرتين محي كليهين وحي أي دجيين نمانكاس ينناغاس قال ذا إيه قال ذكرات كي راجينا هيا وحي ليه كلمد وانا وذات رهي لك يعني اسم خلاف سناء سبحان الله معنى هذا ما كواس وحي دجيا وحي الله دجيا سلام ماذا إلهي وحلا ماذا جرواي معنى هذا ومركب بين يوحى وحبك جرواي وحلا ماذا كوا حيران دجينا دها يقبائلك وحلا ماذا أيقون هل حب لف عليه توب كان هل حب مهايا وحلا ماذا كوا دها أيقون وذا دانا دها أو وحنا لسي تصرف كن أنا لسي دها أيقون لف عليه توب كوا هيا هاوشاس الله سكال عدل وذاك ترى مجرته إن مركز آت كبعضو الله قرأتو إن مركز أشهد أن لا إله إلا الله أي كعد على عضو عصابح إذا مركز الإسلام إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين إسلام كنا وأنت أشهد أن لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهياك وليغا ولاية إسلاميغا أه إي باي شيخ حمزة أبو جعفر أياك وربحي حالة دقود إي ولاية داسي كسو دوادة ورئيس إذا عد أندلس إلي إلتي وليغا بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد وقهرين وحان ربائنا نؤم هذا عليه الله سبحانه وتعالى نسيي نعم فربضا وأحد سوكو بكراء أنجرين بعد حمد الله وحان أؤم هذا علينا إعلامك إسلاميغا oo runtii kaalin muhiim ah kaga jira jihada caalamiga ah ee casrigan xadiidka ah socda. Mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo idaacatul andalus oo runtii dadka muslimiinta ah ka haqabtirtay baahiyo badan oo iclaami ah ay dareemayeen. Intaa kadib haddaan usoo laabto su-aashaadii ahayd walaayada iyo xaalkeedii, walaayada islaamiga ah Hebai, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey khayr iyo wanaag fara badan ayuu siiyey. Waa ay wanaagsan yihiin walaalaha guud ahaan walaayada muslimiinta ku nool, way iska wanaagsan yihiin, xaaladoodii amni aad bay u wanaagsan tahay. Xabashadii duulaanka ku joogtay iyo muxuu ahaa garbaheedii murtadiinta ahaa intaba cariiri badan ayay ku jiraan, go-odoon bay ku jiraan, gaaji iyo rafaad bay dareemayaan. Muslimiintana amni iyo istiqraar ayay dareemayaan. Maasha Allah, xaalka walaayadu aad buu u wanaagsan yahay. Xoogo kulayl jafaaf ah ayaa jira oo walaayaadka dhan aan la qaybsanayno wax nagu gaar ama ahan, laakiin si guud ahaan horumar fiican ayaa ka jira walaayada dhanka dacwada iyo dhanka amniga iyo dhinacyo kale oo fara badan intaba. Jazaakallahu khayra. Jazaakallahu khayran. Waxaa soo hadal qaaday cadowgii Allah ee qaybo ka mid ah walaayada Bay kusoo duulay. Dhowaanahan waxaa jiray howlgallo kala duwan cadowga Allah lagu naafiyey maalmihii lasoo dhaafayna ka dhacayay deegaano ka tirsan walaayada. Maxaan ka ognahay howlgalladaas iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey? Waa runta walaal, howlgalladaasi waa ay jiraan cusba, gaar ahaan degmada Diinsoor iyo agagaarkeedii ayay u badnaayeen maalmihii hadda aan soo dhaafnay, waxayna qayb ka yihiin howlgallada guud ee socda kana socda walaayaadka islaamiga ah siina socon doona insha allahu tacaala. Ayay qayb ka yihiin howlgalladaasi, howlgallo fariid ah ayay ahaayeen. Walaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ha ciseeyo ha barakeeyo, howlgal fiican oo fariida ay meesha ka fuliyeen. Guud ahaan waxaan isku ogeyn xisaar magaaladaasi Diinsoor inuu saaran yahay. Waxaa beryahan marka kusoo kordhay in xisaarkii lagu sii adkeeyey weeraro xasmin ahna looga daray nimankii murtadiinta ahaa meesha joogay. Xabashadiina duqeyn iyo muxuu ahaa dagaalo kale ay walaalaha kusii qaadeen. Dagaalada wixii ka dambeeyey magaalada waxay bilowday in laga qaxo dadkii meesha ay ku odoonsanaayeen, ay ku hayeen, ay ku cadaabahayeen. Waxay fursad u helaan inay banaanka usoo baxaan. Dad badanaa hadda ka soo baxay, kuwo kalena way soo hadlayaan oo way soo socdaan. Marka meeshaasi khayr wanaagsan ayaa ka jiro ka socda. Waxaana dhihi lahaa walaalihii hawsha qabtay haddana u taagan oo oonki iyo gaajada ugu sabrahaya iyo kulaylka intaba, waxaan leeyahay ku bishaaraysta qowlallaahi tabaaraka wa tacaala, dhalika biannahum laa yusiibuhum dhama'un walaa nasabun walaa makhmasatun fii sabiilillah walaa yata'uuna mawti'an yaghiidu lkuffaara walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. شيخ حمزه غودahan ولاياتك اسلاميه دوان waxaa ka bilowday gurmad raashin qaybana xarakada mujaahidiinta al shabaab ay u sameeyeen soo dadka ay abaaru saameeyeen wilaayada bay gurmadkaas xaqay wax idin marayaan. Barakallahu fiik. Gurmadkaasi waa saad u sheegtay waa socda. Guud ahaan walaayada waa uu ka dhaqan galay walaalahana jazaahum allahu khayran, howl fiican ayay walaayada ka wadaan. Guud ahaan xarakada shabaab almujaahidiin iyadoo cadowgii hortaagan oo ummadda ka dafcinaysa, iskuna dayaysa ummaddaasi in cadaaladeedii iyo majdigeedii iyo sharafteedii usoo celiso, haddana dhanka kale ma aysan iloobin ixsaankii iyo gacan qabashadii ummadda loo sameynayay. Qaybahaasun baan qayb ka nahay. Walaayadiisu guud marka gurmadka waa uu soo gaaray, waana gurmad ballaaran oo walaayada qaybo badan oo ka mid ah ka socda ilaa hadduu socda. Raashin qaybin fara badanna waa la sameeyey, wayna socotaa insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa kii ugu dambeeyey inuusan noqonin muxuu ahaa kuwo kale ay u imaan doonaan muslimiinta ku nool walaayada. Marka howshaasi si dardar leh oo fiican ayay ku socotaa, ilaa imankana shaqadaasi si fiican ay walaalahaasi ayay ugu jiraan. Walaayadana qaybaheedii ugu badan howshaasi waa la gaarsiiyey, raashin qaybinta ah iyo biidhaaminta inta badanba wayna socotaa. Jazaakallahu khayra. Jazaakallahu khayr. Waa imisa deegaanada ama degmooyinka ilaa hadda dadkooda gurmadka la gaarsiiyey iyo weliba tirada qoysaska ka faa'iidaystay iyo nooca raashin ee dadkaasi la siiyey? Baarakallahu fiik. Degmooyinka ilaa hadda raashinka la gaarsiiyey oo raashin la siiyey dadkoodii waa ilaa iyo 5 degmo oo ka mid ah wilaayada. Waxaa ugu shisheysa degmada Bardaale, waxaa ka mid ah degmada Baydhabo, waxaa ka mid ah degmada Qansax Dheere, tan Ufurow, tan Diinsoor, ilaa 5 degmo waa la gaarsiiyey. Dad aad iyo aad u fara badan ayaa ka faa'iidaystay, ilaa 1000 qoys ka sii badan, 1100 iyo dhowr qoys ayaa ka faa'iidaysatay. Waxaan leenahay ilantii intii ka faa'iidaystay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo, inta dhammaanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar degdeg ah ha u keeno. Waan u rajaynaynaa insha allahu tacaala biyo dhaamintana ilaa hadda way socotaa. Shanta degmo hadda aan ku sheegay dhamaantoodii waa ay ka socotaa. Degmada Diinsoor, deegaamo ka mid ah sida deegaanka Mubaarak, Booshaal, Arbowhiirey iyo Boolo Oomana iyo meelo kale inta way ka socotaa. Deegaanka degmada Qansax Dheera, deegaamadeeda qaybo ka mid ah ayay ka socotaa sida tuulada Kooban iyo agagaaraheedi. Degmada Ufur oo qaybo ka mid ah ayay ka socotaa. Tambardaale qaybo ka mid ah ayay ka socotaa. Sidoo kale degmada Baydhabo waa ay ka socotaa biyo dhaaminta. Noocyada raashinka ummada la gaarsiiyey waxaa ka mid ah tamar, waxaa ka mid ah saliid iyo sonkor iyo bariis. Intaasba waa isugu jiraan. Waa raashin aad iyo aad xuu ahaa waxtar u leh, ummadana aad iyo aad ay ugu faa'iideysteen oo ugu qanceen. Baarakallahu fiik. Waa gartay sheekh, maxay tahay fariintaad u direyso guud ahaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan dadka Allah wax siiyey? Jazakallahu khayr. Fariintayda ku aadan dadka muslimiinta ah waxaa weeye inay isgacan qabtaan, duruufahan adag ay iska saaraan oo iska bixiyaan. Nin kastoo muslimna gacantiisa ay wax ku jiraan walaalkiisa uu u naxariisto, walaalkiisa ka hooseeya u naxariisto, gacantiisa qabto wax siiyo, ula qaybsado culayskii iyo dhibaatada haysa. Nin dhirganow, daraskaada yuusan kugu dulqadin, daraskaada yuusan kugu oomin, yuusan dhar la'aan kugu noqonin adigoo dhar qaba. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amaanay saxaabadiisa qoys ka mid ahaa oo la yiraahdo Ashcariyiin, Abu Masal Ashcari dadkii ka dhashay weeye, wuxuu lahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam, ina alashcariyiina idaa armaluu fi lghazwi aw qalla tacaamu ciyaalihim bilmadiina jamacuu maa kaana cindahum fii thawbin waaxid thumma qtasamuuhu baynahum fii inaa'in waaxidin bisawiya fahum minnii wa ana minhum. Aniga ayaga ayaan ka mid ahay, ayagana aniga iga mid yihiin, maadaama dhaqanka wanaagsan ay samaynayaan. Marka aniga oo ka duuleyna xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam, saxaabadu uu ku amaanay inaan muxuu ahaa masaakiinta aan gacanta qabano, xoolahan waxba tari maayaan, nin kasta qiyaamo isagoo qaawan buu ka imaan doona, insha allahu tacaala masaakiinta inaan ku caawino, aan dabkooda shidno, ayaan si guud muslimiintu ayaan u jeedinayaa, gaar ahaan muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga ah. Bay yaysan idinku baahanin walaalihiina, yaysan gaajo ku dilin walaalihiina, walaayada dhexdeeda idinku oo wax haysta. Si gaar ah waxaan dhihi lahaa guddigii walaayada ay u xil saaratay abaaraha ayaa howl fiican ka wada, muxuu ahaa shaqadaasi meel fiicanayna maraysa, ha laga qeyb qaato insha allahu tacaala tabarucaadkii bixintoodii iyo walaalahaas ha loo dhiga nuglaado, ha la ajiibo baaqoodii iyo talabixintoodii soo jeedintoodii ha la ajiibo, howl fiicanay wadaan, ha lagu garab istaago shaqada ay ku jiraan. Jazaakallahu khayra. Sheekhana, dadba markii culeysyada abaarta ay dareemeen waxay bilaabeen inay u hayaamaan ama u cararaan goobaha cadowga uu kaga sugan yahay qaybo ka mid ah wilaayada, iyagoo marka halkaasi ay tagaan haddana la kulma dhibaatooyin kala duwan. Dadkaasi maxaa dhihileen? Dadkaasi waxaan ugu baaqayaa idinkoo dhabaataysan oo gaajaysan oo biila'aan idin hayso, haddaad haddana cadow u sii carartaan oo cadowgii idin dullaysto oo cadowgii idinku istaago oo cadowgii gacmaha aad u horsataan, waa dembi iyo dhabaato kale ee ka jooga cadowga aad u cararaysaan. U carara Allah subxaanahu watacaala. Waa tan ilaahay u leeyahay, fafiruu ila Allah, ilaahay xaggiisa ha loo cararo. Amman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu, ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ha loo cararo. Dembi dhaaf ilaahay ha la weydisto, ilaahay subxaanahu watacaala ha loo laabto. Yaan la aadin gaalada. Gaalada saad ogtihiinba waa gumaysi dalka ku soo duulay oo wejiyo fara badan yeeshay weeye. Kuwa muslimiinta inay u gargaaraan oo u heeliyaan meesha u yimid ma ahan. Insha allahu tacaala yaan lagu dagmin waxyaabaha ay samaynayaan, yaan lagu dagmin. Ha la soo laabto oo muslimiinti ha lagu soo laabto iyo meelihii aad ka baxdeen ku soo laabta. Wa ficlana waa ay jirtaa dad badan oo soo laabtay meelihii gaalada u cararay markii hore, haddana dib u soo laabtay markii ay maqleen mujaahidiinta inay waxbixin iyo raashin bixin ay ku howlan yihiin oy bilaabeen. Dadkaasina waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, waad wanaajiseen soo laabashadiin, waad ku mahadsan tihiin. Sii jooga dalkiina, ummadiina wax la qaybsada, ilaahay subxaanahu watacaalana u toobadkeeno u soo laabto. Jazaakum allahu khayra. Sheekh Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay dugsiga Abaarso oo ku yaala magaalada Hargeysa, gacantana ay ku hayaan baadariyaal. Dadka sida dhabta ah kaga hadlay xaaladda dugsigaasi ayaa waayahan la kulmayay tacadiyo, waxaana ka mid ah wariyaal lagu magacaabo Culdoon, kaas oo u xiran sababta uu kaga hadlay fasahaadka diineed ee ka jira dugsigaasi. Ku soo dhawaada kelimada Sheekh Maxamed Ismaaciil. Waxaa iga hadlinaya maanta oo aan miidi ahaan u soo fuulay baraha bulshadana aan uga muuqanaya waxa weeye arrin waayadanba haysatay baraha bulshada oo ku saabsanayd xaajadii Cabdimaalik Muuse Culdoon iyo iskuulkii abaarso iyo jaamacadda barwaaqo iyo wixii ka dhacay ee hadalahaa ee cid waliba aqoonteedii iyo waxay la ahayd ay ka tidhi ayaa waxaan tabayaa kaalintii culimada. Culimadu kalsooni badan ayay bulshada dhexdeeda ku leedahay. Arrimaha noocan oo kale ah ee diinta xidhiirka la leena iyaga loogu kalsooni badnaayo inay wax ka yidhaahdaan ayaan isleeyahay malaa dooddu way ku go'i lahayd. Laakiin waxaan ku diirsado ama arrinkaa si dhaba uga warrama ama xaaladda wejigeedii saxda ahayd wax ka sheega ma arag. Marka waxaan jeclaystay waqti yaroo kooban inaan ka tilmaamo aragti yaroo kooban oo ku saabsan dhacdadaas. Waxaan ka digayaa oon ka digayaa meesha dulmigu ku jiro ruuxaa dulmiga wada inaan Ilaahay subxaanahu watacaala dulmiga u dhaafaynin. Waxa muhiim ah inaad ogaataan u heelinta gaalada loo hayliyo in Ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa lagu mutaysanayo. Nin gabiyey baa wuxuu yidhi gaal ninu midiidiimay maqaam naara inuu geli diintaa u maragahe ma wax laga murmaaba. Haddii ruuxu dabadhilif gaalada u noqdo waxay noqonaysaa aakhira noloshiisu inuu Ilaahay naar ku dambaysiiyo. Nin kalena wuu gabiyo wuxuu yidhi beriya wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho beriya wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannama inuu gaal ninka gaala saacida muslimna gooya xadhigiisa ninka gaala saacida muslimna gooya xadhigiisa beriya wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannama inuu geli kitaab garanayaan sheegay. Qofka bini'aadmiga gaal u heelinaya wuxuu la soo xaadirayaa gaalka uu u heelinayo buu qiyaamaha la soo xaadirayaa. Oo nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam almar'u maca man axaba yowma alqiyaama. Wax la hubo oon muran ka taagnayn weeye qowmkan maanta uu ka hadlay Cabdimaalik Muuse Coldoon wuxuu ku sheegay inay yihiin cidi kama muransana oo gabadha la yidhaahdo Joy Ciisa inay tahay baadariyad diinta Kiristaanka fidisa caddaynteedii baa la hayaa. Waxaana xaqiiqo ah qofku markuu diin leeyahay waliba wadaad ku yahay diintiisa mar walba inay la fakanayso inuu diintiisa faafiyo. Masalan haddaan anigu wadaad ahay oo caruur Kiristaana la ii dhiibo marnaba markastoon jaaniso helo diin Islaamka inaan u sharxo oo aan u qurxiyo waan ku dadaalayaa. Kuubar ayuu ka hadlay Cabdimaalik. Kuubar muran kama joogo waana nin khaniis ah oo haddii Alla yidhaahdo edebdarro yaqaana caalamka iyo uunkana meelo fara badan ayaa laga diiday inta uu dalbaday inuu fiiso ku aado. Marka dadka caynkaas ah waxa keliya ay soo saari karaan waa dad iyaga uu la mid ah oo waxa la yidhaahdaa dheri kastaaba wuxuu dhididaa waa waxa gudihiisa ku jira. Waxaan maqlayay dad badan oo qaarka odhanaya Cabdimaalik Muuse Coldoon ma kelidii baa wadaada. Runtii Cabdimaalik kelidii diinta ma yaqaan laakiin marka ay sayma gasho cidhiidhi ay gasho marba ruuxun baa Ilaahay ku karaameeyaa inuu diinta u heeliyo. Diinta in loo godoboobana waa muqarabaadka iyo waxyaalaha ugu fiican ee Ilaahay loogu dhowaado subxaanahu watacaala. Am xasibtum an tadkhulu ljanna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا آية ضب ضنبا إلهي وحو تلماميا إن دينت اللوغ دوبا أي تاي وحيالها إلهي اللوغ دوادو إلهي تعلي تبارك وتعالى. ما أنت تنو عبد مالك كترابي وأرن خصين إيسا عقيدة إيا دينت إسلامك ilmaha yaruna haddii aanu diin islaamkiisa aqoon badan u lahayn waa la habaabin karaa. Arrinkaana nasteexo iyo talo ayuu ka soo jeediyey in lagu ceebsadana anigu uma arkayo. Waxaan leeyahay Cabdimaalik Muuse Coldoon runtii waa shaqsi ku sifaysan sifooyin uu rasuulkeennu ka markhaati kacay ruuxa dhaqankaasoo kala yeesha inaan Ilaahay garabkiisa ka baxay. Maalintii أي قلبك ودتشين إيسا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها نبي الله محمد صلى الله وسلامه عليه سفوي بيت المانتي روح كل رغمة أنو إلهي الدلين إني سبحانه وتعالى وحيتلك الله أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا وحيتل أبدك إلهي كدلين ماي سببين شيكتي مركا خديجة إلهي لو قلنا وادو قفك بنا آدم بقانا إلهي أغهي ليوه مركا وعريري قال إنك لا تصل الرحم رحمة قضبك كواد وحيتلي وحد حريري صا سكية وتصدق الحديث وركنا بينك مشيكتي وتحمل الكلة ددك كذيذن واتاغيرتا وتقري الضيف مرتدنا واد كراميسا وتعين على نوائب الحق ددك نباتدو كتما دانا وادو قرمتا انبضن وان سيليه لهين وان انفلي ان شاء الله انو الدري لهي كاها ايو امد بضن ايو اقرقاري او الى اي حيوان كيبا قرقار كيسي قرمت كيسي اقاري مركا ويل كاس وحالينا هاي صبر او دلقادي يالو الهي با كو قرقاري دونا وقتقنا سيدا اهان مايو ددكنا قلشما هو قولي مايان تاريخ دو ويسقوري دونتا يدي الهي كردقو ما انت وددا هيسا وحي ايلم وقتا وددي احمد بن حنبل مركا اي علماء دي اسلامكو اي كقبادين مسالة دي خلق القرآن كي لقرق دي ننكي اوك عي دينتا ايه حق عدي أحمد بن حنبل بوها حبسي بو أقلي كرباش نوكمو تيستي أحمد بن حنبل بوها لقويري ما أديقو كليا دينتا وحكي قان سكلي ذا با دفاعي كرا إلا فركلي فول مردق دي سو تنعلم دي كلوناني أي كقبطي محادو كقبان ويدا سيدنا أحمد بن حنبل هذا الآدي آد مرتبة بوكوها لوحويري إذا أخذت العلماء التقية وجهل الجاهل متى يعرف الحق هدي علمدي اي حيلديسته او حقي اي عدين كريواين ددويني هنا waxaa la isku hayo aanay aqoon u lahayn cidii u cadeyn lahaydna ay ka gabato mata yu'rafu alhaq goormu haqu cadaanaya wa sayidina ahmad bin hanbal waxa uu noqday شيخ أهل السنة والجماعة أيو النقضي انت أصوص النظام نحبسي بو أقلي قدبت الدين سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مالنتي الرسول كان وفادي إيه عرب أوردن بدن كيدي أي ردوبين سدح مقالو موياني قوان كي أتكا إيه أبا بكر أو قاتيبا لقبت بادي بعد الله تبارك وتعالى سيدنا عمر باوحو ليهي إن بضن با قوانك أبا بكر وقاتي آن كالد دقالمو آن كالد دودي كالد دودي وحاس إي عداتي إن إلهي أبا بكر قلبي جيسا كشرحي لأنه وحي كبت بادي دينتي إسلامك بعد الله تبارك وتعالى قوانك جيسي نمدرها إي سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكاقاتي ردده مركا أولي قيد بوي سودي عجرتي intay mashkilad iyo imtixaan dadka lagu kala reebaya oo yimaado in qaybna ilaahay uu ku dalacsiyo qaybna ilaahay wa inta tawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum hadani ilaahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin حقيقة دور الديني أه يلو قبت معلمين تمدارسته دق مدى الصلاق له ولاية إسلامي أه إجبوينك دور ذا وحا سوق بان قابي مكتب كدعوه ذا إيه دق مدى وحانا لو قبتي معلمين تردودو أي قاريسو صدن مددي أي سعت دور ذا وهل تطبات أهيد وحا أيكو قاتين دروس كالدوان وانا كوان معلمين تأكور بحنا يدور ذا دق مدى الصلاق له يا وحانا لو قبتي دور معلمين تقود كنول دق مدى الصلاق له دور ذا أي سعتي مدو سبوع كدو مارك إن شاء الله إلهي فض ayaana ku helnay waxa weeyaan waa dowro meel walba ay taabanayso aanu u baahnayn amaanani iman doona aan lahayn dowradaasna hadan gudagalo waxay ka hadlaysay macallimiin oo yaraan yaani sodon ku dhaw ayaa gashay dowratu mu'ad bin jabal weey magaceeda wa sha'aruhan iqra'u alquran wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi ma'siyanati almushaf dowrada intaas weey magaceeda intaas ayna ka hadlaysay waxa weeyaan macsiyanat almusahafna waxa weeyaan kitaabkii quraanka ahaa in la ilaaliyo oo meel la geliyo la habeeyo waraaqadihiisa jajaxmeen iyo wax walba waxa kamid ah waxyaabaha dowrada lagu qaatay تعريف القرآن اقرأ القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به دان كسو اللابتا قرآن كإن لبرتو دادكنا لبرو وانا لغو عمل فرا لغو نقمو وحنان لغو عنينوي تعريف القرآن وحيابا لغو برت دوري داس مركو حكمي دا تعريف القرآن قرآن كي تعريف تيسا حلغيابا دادان قرنين انو جيرو داد قرن اني هوري يعني وحقوز ياسدين مركو قرآن كي تعريف تيسا كمي دا هيدو حيابا لغو قاتي يعني كلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عن بالتواتر المتعبد وحكى لكم إذا فضل القرآن قرآن كفضل قوليه هاي الله أرطى يا مهادس كالالين سوا في جيد وردا معاد بن جبل أسبوع وحكو دون إيس عتي أن كفى إذي سني لرك مركو وسقو والا دقا مركو دقنا وإفاء مركو حويان قلبي أنا حوا يعني والا دقي أدو حويان يعني ومحاضروين إيو qaybaas kala duwan oo aan sheegay ayaa waxa weeyaan ayaa alxamdulillah ilaahi nimcadiisa weeye marka waxa kale aan ku sii daraya in mar labaad in mar saddexaad in mar afraad aan helno hooshan aan la deynin mar walbo waxa weeyaan qalbigu wasaqo waa sidan oo kale in mar walba noo soo ajiino imaado anigana aan ajiino nidaamkan dowrooyinka loo wado waxa kale ma had iska leh waxa weeyaan yaani idaacada alfurqaan idaacada alfurqaan waxa weeyaan khayr laasiyo dadaal way dadaashay waxa weeyaan dadaal uma yaro maxay yeelay wax walba ka dhigay wali khaasan degmada salag lanaga waagi hor waxaan ahayn dad xogo yar go'an oo waxba ka warqabin waxba saane dhigtimada maalin oo baabuur meel ama wata arracday iyo taleefan muyaane waxaan ma hadda alxamdulillah ida aad waan la soo gaarsiiyay waan dhageysana ida aad alfurqaan insha Allah ta'ala ma had ayaan u celinayna khayr Allah siyo insha Allah arrahman ayadana de wax badan ba yaani isgaarsiisa dhan walbo abeena waxaan dhageysanaynaa iyo hiiraan galgaduud mudug banaadir dowrooyinka laga qabtay macallimiinta alxamdulillah ayadana waxaan leenahay idaacada alfurqaan ayadana insha Allahu ta'ala mahad weey maan leenahay insha Allahu raxmaan dadka ka shaqeeyo oo alfurqaan waxa weyn idaacada alfurqaan oo xaaladaas la socdo oo mar walba waxa weeyaan meesha anaga noogu imaado darad weyno imaadaan hadda weyno imaanayaan mar walba waxa weyn eegana mahad weyn bay leeyihiin ragga alfurqaan ka shaqeeyo waxa weyn mar walba amaladan khayrka gudbinay isgaarsiinay كل أجرها حساب صدان ولا له ولا لها نجا إن شاء الله تعالى سداس عين لنا وحان ماشان رباينا نحوا كشيغو دورة لغوقة بتاي سالق لمدة الضباط كدواد السعوتي نونسو قبا قبودي أيان إن شاء الله تعالى حدو الله إدنو يان رباينا بحوا فافاهينا كشيغو دورة يدعا دورة نعنفعضي بيهيد دورة وانا بدن يوعد بدن يخير بدن حمبارن بيهيد إن شاء الله تعالى أولا الله نسوى فجي سورة قليي دورة دا إن يسال الله كرد عضو يا مهد اسكالة كد بوحا مهد اسكالة إن ولا يدي أرنتاس كسو دداشي قبان قابسي انتاسو ماركتي ددالة انتاسو الدين أهل سوى فجي حديثي آياد اللي سوى فجي أرنتا آياد ودبر أضيكتي أيام حدسن كدب علومادي دورادا بحينيسي دعاد دا هيد دورادا انتي سعوتي هبين والبابا دانه دوسو قفه يا مهدسان كدب إن شاء الله تعالى معلمين تي المركي لو شيغي أقبالي إني دورادا أصو فريستان لما استينا دورادا انتي سعوتي يا إن شاء الله تعالى أيغانا ومهدسانيهين أدي عادة الفرقان وأيضانا وحو البابا meel walba oo khayrka uu ka jiro dadka gaarsiisay oo dadaal fara badan sameysay ayagoo way mahadsan yihiin iyo ragga ka shaqeeyo inta ka dib waxaan rabay waad ogtihiin dadaalka la soo galay iyo wixii degmadan aan joognay degmooyinka kale ee Soomaaliya wixii ka jiray waa la wada ogyahay dibka ka jiray iyo rafaadka ka jiray iyo diin la'aanta rag baa soo dhabar adeegay dacwo farad soo bixiyay dadaal bixiyay gaalada majidadka oo dhanka jaray baabiyay wadanka ka saaray lama heleen dugsiye in la dhigo masaajidada lagu ilaahay lagu caabudo lama heleen ilaahay kadib haddana rag baa u istaagay oo ilaahay warkiisa yeelay oo ilaahay ciidamadiisa ah ragaasa gaaladii jabiyay shariicada islaamka in lagu dhaqmo oo lagu raaxaysto oo darartaydi iyo dambarkeedii la cabo oo markii la oomo ayada lagu duurduurto ya markay ya dhacday alxamdulillaah ilaahay baan ku mahadinaynaa kumayaal iyo kumayaal iyo milyamaad maada ilaahay baa u sugnatay insha Allah ta'ala waxaan leenaa raga asaga ama waxbarashada saxgeeda ka wado ama ka wado fikirka iyo fadhiga iyo fikirka iyo siday ku socon lahayd dawladda islaamiga ah hadda aan insha Allah ta'ala iyo mujaahidiintaas say macnaheedu meel ku gaareen gaalada ku jabeeyay raga ku socdo waxaan leenahay halkiin dhabar adeega ilaa jannada aad ka tagtaan insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala waxa kaloon rabaa anaga inaan ku dayano raga duurka ku jiro gaalada jabiyay baabiyay inaan ku dayano marka insha Allah tixyaro Soomaaliha shicir yaro Soomaali aan ku tirinayo yaan rabaa insha Allah ta'ala no gabaya ahayn inaan isku dayo maadaama macallimiinta dawladda soo dhameystay kamid aanah dugsiyada waxaan wadan dhigdhoon diinta fidinaaba dacwadii ilaah noo diriyay waxaan duruus bixinaaba dulmiga waxaan diidnoon cadliga doonaaba dambiilaha iyo dabadhilifkii waxaan gaal la dirinaaba darartii shariicadu ilaah noogu dayn guday wakaa waan durduuranaynaa markaan oon dareenaaba dadaalka ragga bixiyay darajada keenay waa niman dumarkii ka dheeraaday oo bila ka duuflaalay waa niman dumarkii ka dheeraaday oo bila ka duuflaalay oo duurka ku jiro cadaw waa difeeyay daartii aakharay doonayaan daartii aakharay doonay inay jannada baashaane anagana daliil baan ugu sugan iyo dayasho xeel dheere aan u wada duceyna ragga dawada noo jabiyay aan u wada duceyna ragga dawada noo jabiyay hadani ilaahi bu'id al-amma bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بدين عظيم